قيدت مطلق الكتاب، فالسنة قيدت إيه؟ مطلق الكتاب. وهذا عند الفقهاء الحنفية وغيرهم. أما سنة الآحاد فتقيد مطلق الكتاب عند الجمهور ولا تقيده عند الإيه؟ الحنفية. سنة الآحاد تقيد مطلق الكتاب عند الجمهور، أما الأحناف فبيشترط أن تكون إيه؟ متواترة. يبقى إذن المطلق يجب إبقاؤه على إطلاقه ما لم يقم دليل على إيه؟ على تقييده. ده حكم المطلق. طب حكم المقيد؟ قال لزوم العمل بموجب القيد. حكم المقيد لزوم العمل بموجب الإيه؟ القيد، فلا يصح إلغاؤه إلا إذا قام الدليل. يبقى المطلق يعمل به على إطلاقه إلا أن يقوم دليل على إيه؟ التقييد. والمقيد يعمل به على قيده ما لم يقم إيه؟ دليل. مثال ذلك قوله تعالى في سياق تعداد المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى من المحرمات من النساء الايه؟ الربيبه. الربيبه بنت الايه؟ بنت الزوجه. الرجل يتزوج المراه ولها بنت من ايه؟ من غيره. يبقى البنت دي بالنسبه للزوج اسمها ايه؟ ربيبه. الربيبه ده هي تحرم على زوج امها بشرط ايه؟ اللاتي دخلتم ايه؟ اللاتي دخلتم بهن. فهذا قيد يعمل به الا ان يدل دليل على عدم ايه؟ اعتبار هذا الايه؟ القيد. وعلى هذا فالبنت اي بنت الزوجه تحرم على من تزوج امها ودخل بها، لان حرمه البنت مقيده بنكاح امها والدخول بها. معنى كده ان الرجل لو تزوج امراه ثم طلقها قبل ان يدخل بها فايه؟ لا تحرم عليه ايه؟ ربيبته. راجل راح خطب امرأة وبعدين كتب كتابه عليها، وبعدين صار يدخل ويطلع البيت لقى المرأة عندها بنت كده شابة لسه صغيرة، فقال لك طب انا مالي بقى ومال الكبيرة دي ما صغيرة كويس، خد بالك. فطلق امها، يجوز ان يتزوج ايه؟ الربيبة، لانه لم يدخل بايه؟ بامه. لكن ربنا بعد كده قال ايه؟ بيقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى فيه هنا قيدين، فيه هنا ايه؟ قيدين. اللاتي في حجوركم ومن نسائكم اللاتي دخلتم ايه؟ بهن. فاحنا قلنا يبقى الدخول شرط لتحريم الايه؟ الربيبه. طب اما المجا قوله في حجوركم، قال واما كلمه في حجوركم فهي ليست بقيد احترازي، وانما هي قيد اكثر لا تاثير له في الحكم. يعني قوله في حجوركم هذا تعبير عن الايه؟ عن غالب، عن الواقع. هذا تعبير عن الايه؟ عن الواقع، وليس شرطا احترازيا، وليس قيدا احترازيا. بمعنى انها اذا كانت في الحجر تحرم، واذا لم تكن في الحجر لا تحرم. لا، هي ايه؟ لا تحرم في الحجر وفي غير الايه؟ وفي غير. انما قال في حجوركم لان الغالب، الغالب يعني لما الرجل بيتجوز مرأة وعندها أو اطفال بيبقوا ايه؟ بيبقوا صغيرين، وابو او زوج امهم هم اللي بايه؟ هو اللي بيربيهم. فقوله في حجوركم ده تعبير عن الايه؟ عن الواقع، وليس شرطا احترازيا يجب اعتباره. فهو لا تأثير له في الحكم، بدليل قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. لو كانت اللي مش في الحجر أو اللي في الحجر شرط كان قال برضو إيه؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وإن لم يكن في حجوركم فلا جناح إيه؟ فلا جناح عليك. لكن ما قالش إيه؟ ما قالش كده. فأفاد أن قوله في حجوركم ده من باب الإيه؟ الإخبار عن الواقع، وليس قيدا احترازيا. ده مثال للمقيد، ده مثال للإيه؟ المقيد. اللفظ المقيد يجب العمل بقيده ولا يصح إلغاء القيد إلا إذا قام الإيه؟ إلا إذا قام الدليل. مثال آخر قوله تعالى في كفارة الظهار: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا.

قد يكون هو الداعي للإطلاق والإيه والتقييد، فيكون الإطلاق مقصودا في موضعه والتقييد مقصودا في إيه في موضعه. ففي كفارة القتل الخطأ قيدت الرقبة بكونها مؤمنة تغليظا على الإيه على القاتل، إيه؟ وفي الظهار جعلت الكفارة رقبة مطلقة تخفيفا عن الإيه عن المظاهر حرصا على بقاء النكاح. وأيضا فإن حمل المطلق على المقيد إنما يكون لدفع التعارض بينهما عند عدم إمكان العمل بموجب كل منهما، بنحمل المطلق على المقيد ليه؟ لدفع التعارض إذا لم يمكن الإيه الجمع. ومع اختلاف السبب لا يتحقق التعارض ولا يتعذر العمل بكل منهما في موضعه. فالراجح هو قول الحنفية والجعفرية أنه إذا اتحد الحكم واختلف السبب لا يحمل المطلق على الإيه المقيد. إذا أنت عندك لا يحمل المطلق على المقيد إلا في حالة واحدة وهي إيه؟ إذا اتحدا في السبب والإيه والحكم. أما إذا اختلف في السبب والحكم أو اتحدا في الحكم واختلف في السبب أو اتحدا في السبب واختلف في الحكم، ففي هذه المواضع الثلاثة يبقى المطلق على إطلاقه في موضعه والمقيد في موضعه. وبعدين ذكر بقى أمثلة للمطلق والمقيد في القوانين الايه الوضعية باختصار كده. بيقول مثلا ايه في قانون الأحوال الشخصية العراقي بيقول ايه تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم. هذا الايه القيد ما لم يكن ايه طالب علم. فالعلم هنا مطلق ولا مقيد؟ ما قالش ما لم يكن يدرس الطب، وما قالش ما لم يكن يدرس هندسة، وما قالش ما لم يكن يدرس الايه الشريعة. يبقى ما دام طالب فهو ايه يشمله الايه القانون وياخذ ايه نفقته. وبعدين قال ايه في القانون الثاني المثال الثاني في بند بيقول كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن 6 أشهر متصلة وأكملها بنجاح يعطى قدما لمدة 6 أشهر. إيه؟ يبقى عشان الواحد ياخد أقدمية 6 شهور عايز ياخد ايه دورة تدريبية مدتها 6 شهور متصلة ويكملها بايه بنجاح. يبقى لو خد دورة تدريبية أقل من 6 شهور ما ايه ما ينفعش. ولو خد لا يعني لو خد 4 وترك الشهرين، ولو خد شهرين في شهرين في شهرين برضو ما ايه ما ينفعش قال ايه متصل. ولو دخل الدورة وسقط برضو ما ينفعش قالوا ايه يعني بد ان يشترط ايه. وهذه امثلة تقرؤونها ان شاء الله تعالى. يبقى اذن من الالفاظ اللغوية لفظ الايه الخاص ويندرج تحته الايه المطلق والمقيد والامر والنهي. طيب عرفنا المطلق والمقيد، ما معنى الامر وما معنى النهي؟ قال الامر من اقسام الخاص، من الاقسام اللفظ الخاص لفظ الايه الامر، وهو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل الاستعلاء. الامر هو اللفظ الموضوع لطلب الايه الفعل. احنا عندنا فعل كم نوع؟ ماضي ومضارع وايه وأمر. ماضي يدل على وقوع الفعل في الزمن الماضي، مضارع يدل على وقوع في الزمن الحاضر، وأمر يدل على طلب الايه طلب الفعل في المستقبل. يبقى الامر هو اللفظ الموضوع لطلب الايه لطلب الفعل. ويتحقق طلب الفعل بصيغة الأمر المعروفة افعل، اسكت، اكتب، قم، احفظ، اجلس. هذه صيغة الأمر المعروف. يبقى يتحقق طلب الفعل بصيغة الأمر المعروفة اللي على وزن ايه افعل. كذلك يتحقق طلب الفعل بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر، بصيغة المضارع المقترن بايه بلام الأمر، كما قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. اسمها دي بيسموها لام الايه لام الأمر، فليصم سموها لام الايه الأمر. أو بالجمل الخبرية التي يقصد بها الأمر والطلب للإخبار، يعني مثلا يقول ايه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين